القصيدة العمرية. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم. حسب القضاء وحسبي حين ألقيها أني إلى سافة الغار يهديها لا هم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام قاضيها قد نازعت لي نفسي أن أوفيها وليس في طوق مثلي أن يوفيها فقر سري المعالي أن يوافيني فيها فإني ضعيف الحال وأبيها. مفتر عمر مولى المغيرة لا جادتك غافية من رحمة الله ما جادت غوافيها مسقت منه أديما حشوه همم في ذمة الله عاليها وماضيها طعمت خاصرة فاروق منتقما من الحميمة في أعلى مجاميها فأصبحت دولة الإسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آسيها مضى وقلبها كالفوض راسخة وزان بالعدل والتقوى مغانيها تخفو المعاول عنها وهي قائمة والهادمون كثير في نواحيها حتى إذا ما تولاها مهدمها صاح الزواج بها فاندك عاليها وأن على دولة بالأمس قد ملات جوانب الشرق رغدا من أياديها كم ظللتها وحاقتها بأجنحة عن عين الله قد كانت تواليها من العناية قد ريشت خوادمها ومن صميم التقى ريشت خوابيها والله ما غالها قدما وكاد لها واجتد دوحتها إلا مواقيها لو أنها في صميم العرب قد بقيت لما نعاها على الأيام ناعيها يا ليتهم سمعوا ما قاله عمر والروح قد بلغت منه تراقيها لا تكثروا من مواليكم فإن لهم مضامعا بسمات الطعم تخفيها. إسلام عمر رأيت في الدين آراء موفقة فأنزل الله قرآنا يزكيها وكنت أول من قرت بصحبته عين الحنيفة واجتازت أمانيها قد كنت أعداء عاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها خرجت تبغي أداها في محمدها وللحنيفة جبار يواليها فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها سمعت سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كنت تدويها وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها ويوم أسلمت عز الحق وارتبعت عن كاهل الدين أدفع يعاديها وصاح فيه بلال صيحة خشعت لها القلوب ولبت عن رباريها فأنت في زمن المختار منجدها وأنت في زمن الصديق منجيها كم استراك رسول الله مغتبطا بحكمة لك عند الرأي ينفيها. عمر وبيعة أبي بكر وموقف لك بعد المصطفى افترقت فيه الصحابة لما غاب هاديها بايعت فيه أبا بكر فبايعه على انقلابة قاصيها وداهيها وأخفيت فتنة لولاك لاستعرت بين القبائل وانسابت أباعيها بات النبي مسجا في حظيرته مستعر الأحشاء داميها تهيم بين عزيز الناس في داش من نبهة قد سرى في الأرض ساريها تصير من قال نفس المصطفى قبضت علوتها متعوب بالسيف أبريها أنسى حبك الله أنه بشر يجري عليه شؤون الكون مجريها وأنه واحد لا بد مولده من المنية لا يعفيه ساقيها نسيت بحق الله آية نزلت وقد يذكر بالآيات ناسيها لهلت يوما فكانت فتنة عمم وذهب رشدك فانجابت دياجيها فللسقيفة يوم أنت صاحبه فيه الخلافة قد شيدت أواسيها مدت لها الأرض كفا كي تناولها فمدت الخصرة الأيدي تباريها وظن كل فريق أن صاحبه أولى بها وأن الشحناء آتيها حتى انضريت لهم فارتدت طامعهم عنها وأرضى أبو بكر أواقيها عمر وجبلة بن الأيهم كم خفت بالله مطعوما دعاك به وكم أخفت قويا ينثني فيها وفي حديث بساغ السام موعظة لكل ذي نظرة يأبى تناسيها فما القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وإن تخاصم واليها وراعيها عمر بن سفيان وما أقل أبا سفيان حين طوى عنك الهدية معتزا بمهديها لم يغن عنه وقد حاسبته حسب ولا معاوية بالشام يجبيها قيدت منه جليلا شاب مفرقه في عزة ليس من عز يداميها قرن الله باسمه في جاهليته وزاده سيد الكونين تنويها بفتح مكة كانت دارا وحرما قد أمن الله باب البيت غاشيها وكل ذلك لم يشفع لدى عمر في هفوة لأبي سفيان يأتيها تالله لو بعد الخطاب بعثه لما ترخص بها أو يجازيها فلا الحسابة في حق يجاملها ولا القرابة في بطل يحابيها وتلك قوة نفس لو أراد بها شم الجبال لما فرت رواسيها عمر وخالد بن الوليد سوق أثر الفرس والرومان الشباب له الفتوح والأغنى تواليها غزا فأبلى وخير الله قد عبدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها يرمي الأعادي في أعراض مسددة وفي الفوارس قد سالت مداكيها ما وقع الروم إلا فر طارقها ولا رمى الفرس إلا طاش راميها ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بنان البث تحصيها وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله صاغيها أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها واستقبل العدل في إذبان سطوته ومجده مستريح النفس هاديها فاج ابن سيد مخزوم وفارسها يوم النزال إذا نادى مناديها يقوده حبشي في عمامته ولا تحرك مخزوم عواميها ألقى القيادة إلى الجراح ممتللا وعزة النفس لم تجرح حواسيها وانضمت الجلد يمشي تحت رايته وفي الحياة إذا ما لم يبديها وما عرفت شكوكم في خليفته ولا ارتضى أثرة الجراح تمضيها فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها فما يعاد من قول ولا عمل إلا أراد به للناس ترفيها لذلك أوصى بأولاد له عمرا لما دعاه إلى الفردوس داعيها وما نهى عمر في يوم مصرعه نساء مخزومة أن تبكي بواكيها وقيل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باليها فقال خفت اقتتال المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها أبوه أخطأ في تأويل مقصده وأنها شفة بعين ماعيها فلن تعيد حصيف الرأي زلته حتى يعيد سيوف الهند نابيها تالله لم يتبع ابن الوليد هوى ولا شفى غلة بالصدر يضويها لكنه قد رأى رأيا فأتبعه عزيمة منه لم تسلم مواضيها لم يرعى بطاعة المولى قولا له ولا رعى غيرها فيما ينافيها وما أصابته والشوط يأخذه لديه من راحة بالحد يبديها إن الذي برى الفاروق نزهه عن النقائص والأغراض تنزيها فذاك خلق من الفردوس طينته الله أودع فيها ما ينقيها لا الكبر يسكن وعلى الظلم يصحبها لا الحقد يعرفها لا الحرص يغويها عمر وعمر بن العاص شرف داهية السوات ذروته ولم تخف بمصر وهو واليها وأنت تعرف عمرا في حواضرها ولست تجهل عمرا في مواديها لم تنبت الأرض كابن العاص داهية يرمي الخطوبة برأي ليس يخطيها فلم يلغ حيلة فيما أمرت به وقام عمرو إلى الأجمال يزجيها ولم تقل عاملا منها وقد كثرت أمواله وبشاف الأرض باشيها عمر وولده عبد الله وما وقبلك عبد الله أي القبور لما اطلعت علينا في مراعيها رأيتها في حمار وهي سارحة مثل القصور قد ابتدت عاليها فهد ما كان عبد الله يشبعها لو لم يكن ولدي أو كان يرويها قد استعان بجاهي في تجارته وبات باسمها في حفص ينميها رد النياق لبيت المال إن له حق الزيادة فيها قبل شائها وهذه خطة لله واضعها ردت حقوقا فأغنت مستميليها عمر ونصر الحجاج جنى الجمال على مصر فغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها وتمرمت قسمات الحسن صاحبها وأتعبت قصبات السبق حاويها وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها كانت له لمة ثيلانة عجب على جبين خليق أن يحليها وكان أما مشى مالت عقائدها شوقا إليه وكاد الحسن يسبيها أجرن تحت الليالي باسمه شغفا وللحساب تمنى في لياليها جذبت نعمته لما أتيت به فخاف عرض الله بالحسن حاليها فصحت فيه تحول عن مدينتهم فإنها فتنة أخشى تماديها، وفتنة الحسن هبت نوازعها كفتنة الحرب إن هبت شرافيها. عمر ورسول كسرى، وراء صاحب كسرى أرى عمرا بين الرعية عقلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحرس يحميها. رآه مستغرقا في نومه برا فيه الجلال الذي أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدرب مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فآن في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرميها. أمنت أما أقمت العدل بينهم فننت نوم قرير العين هانيها. عمر والشورى، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن مجديها، لم يلهك النزع عن تأييد دولتها وللمنية آلام تعانيها. لم أنس أمرك للمقداد يحمله إلى الجماعة إنذارا وتنبيها. إن ظل بعد ثلاث رأيها شعبا فجرد السيف واضرب في هواديها. فجر بقوة نفس ليس يصرفها، طعم المنية مرا عن مراميها. درى عميق بني الشورى في موضعها، فعاش ما عاش يبنيها ويعنيها. وما استبد برهيم في حكومته، إن الحكومة تغري مستفديها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشبيها. مثال من فرده، يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغرك من دنياك مغريها. ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها، ويركبوك على البرتون تقدمه خيل مطحمة تحلو مرائيها. ما شابها لك مختالا براكبه، وفي البراقي ما تزهى بعاليها. فصحت يا قوم كاد الزهو يقتلني، وداخلتني حال لست ادريها. وكاد يصفو الى دنياكم عمر، ويرتضي بيع باقيه بغاليها. ردوا ركابي فلا اقضي به بدلا، ردوا ثيابي فحسب اليوم باليها. مثال من رحمته، ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يلكيها. وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفره غاب في فيها. رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروح لعمر الله راهيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت ماضيها. مثال من تقشفه وورعه، إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها، من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. وهل يبي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوات موحيها. قالت لك الله إني لست أرزقه، ماذا لحاجة نفسي كنت أبغيها. لكن أجنب شيئا من وظيفتنا في كل يوم على حال مسويها. أَذَا مَا مَلَكْنَا مَا يُكَابِرُهَا شَرَيْتُهَا ثُمَّ إِنِّي لَا أُسَنِّيهَا قَالَ اذْهَبِي وَأَلَمِي إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةً أَنَّ الْقَنَاعَةَ تُغْنِي نَفْسِكَ فِيهَا وَأَقْبَلَتْ بَعْدَ خَمْسٍ وَهِيَ حَامِلَةٌ دُرَيْهِمَاتٍ لِتَقْضِي مِنْ تَشَحِّيهَا فقال نبه مني غافلا فدعي هذه الدراهم الا حق لي فيها واجلي على عمر يرضى بموفيه على الكفاف وينهى مستزيديها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي ببيت المال رديها كذاك اخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها مثال مسيبة في الجاهلية والإسلام هيبته تبني الخطوب فلا تعزو عواديها في طي شدة أسرار مرحمة للعالمين ولكن ليس يبصيها وبين جنبيه أوفى صرامته فؤاد والدة ترعى براريها أغنت عن الصارم المصقول جرته فكم أخافت قوي النفس عاديها كانت له كعصا موسى لصاحبها لا ينزل البطل مجتازا بواديها أخاف حتى الذراري في ملاعبها ورعى حتى الغرامي في ملاهيها أريت تلك التي لله قد نذرت منشودة لرسول الله تهديها قالت نذرت لئن عاد النبي لنا من غزوة لعلى تخفي أغنيها ويممت حضرة الهادي وقد ملأت أنوار طلعته أرجاء ناديها واستاذنت ومشت بالدف واندفعت تسجي بألحانها ما شاء مسجيها والمصطفى أبو بكر بجانبه لا ينكران عليها من أغانيها حتى إذا لحن بعد الله عمر خارت قواها وكاد الخوف يرديها وخبت الدفاع في ثوبها برقا منه وودت لو أن الأرض تطويها قد كان حلم رسول الله يونسها فجاء الرجل أبي حفص يخشيها فقال مهبط وحي الله مبتسما وبابتسامته معنى يواسيها قد غر شيطانها لما راى عمرا إن الشياطين تخشى باس مخزيها عمر وشجرة الرضوان وشرحة في سماء الشرق قد رفعت ببيعة المصطفى من رأس هاتيها أذلتها حين غالوا في الطراب بها وكانت أطوارهم للدين تشويها الخاتمة هذه مناقبه في عهد دولته للشاهدين وللأعقاب أحكيها بكل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغدو نفس واعيها لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافيها.